ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار

يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صراط مستقيم دينا قيما وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل